بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرحب بالإخوة والأخوات الكرام في هذا المجلس العلمي الذي نستأنف فيه شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الفصل الماضي الذي هو الفصل الأول من فصول هذه الدورة، انتهينا عند آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة الجمعة، ونستأنف إن شاء الله في هذا الفصل من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صلاة العيدين. وهذا هو الدرس 22 من الدروس المعقودة في شرح هذا الكتاب. تفضل شيخ. باب صلاة العيدين. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. وإضافة الصلاة إلى العيدين من باب إضافة الشيء إلى سببه وإضافة الشيء إلى وقته، بمعنى الصلاة التي يؤتى بها بسبب العيد أو في وقت العيد في يوم العيد. والعيدان المراد بهما عيد الفطر وعيد الأضحى، اللذان هما عيد أهل الإسلام. والعيد سمي بذلك لأنه يعود ويتكرر، وقيل إنه سمي بذلك تفاؤلا بعودته على الإنسان في خير وعافية، كما تسمى القافلة قافلة تفاؤلا بقفورها ورجوعها سالمة. فالعيد إما أنه يسمى عيدا لعوده وتكرره، أو تفاؤلا بعوده على الإنسان في حال من الصحة والعافية. نعم، تفضل. وهي فرض كفاية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي، أي صلاة العيد، فرض كفاية. صلاة العيد مشروعة بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى. أما درجة هذه المشروعية فهي فرض كفاية. وفرض الكفاية كما هو معلوم هو ما إذا فعله من يكفي سقط الوجوب أو سقط الإثم عن الباقين، ذلك أن من الفروض والواجبات ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية، بحيث أن المقصود إقامة العمل، فإذا قام العمل حصل هذا المقصود فلم يأثم الباقون. والدليل على كون صلاة العيد فرض كفاية هو قول الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. فإن المراد بالصلاة هنا عند جماعة من المفسرين صلاة العيد، بقرينة قوله بعدها وانحر. وكذلك دل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعله لصلاة العيد. فإن قال قائل: إذا ثبت وجوب صلاة العيد فلماذا قال المؤلف رحمه الله بأنها فرض كفاية، ولماذا لم يقل بأنها فرض على الأعيان؟ والجواب أنه إنما قال بأنها فرض كفاية لا فرض عين، لحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في المتفق عليه، وفيه أنه أقبل رجل من جهة نجد ثائر الرأس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. فدل الحديث على أن الفرض المتحتمة من الصلوات هي الصلوات الخمس فقط، أما غيرها فليست حتما، ولهذا قالوا بأن صلاة العيد فرض كفاية. وقد روي أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد في عيد الفطر من السنة الثانية للهجرة. نعم. إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. بناء على كون صلاة العيد فرض كفاية، قال المؤلف رحمه الله: إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. وقال إذا تركها أهل بلد، لأن الصلاة صلاة العيد إنما تشرع في حق المستوطنين لا في حق المسافرين ونحوهم، ولهذا قال إذا تركها أهل بلد، والمراد أهل بلد يبلغون العدد وهو 40 رجلا كما يأتي معنا. فإذا تركها أهل بلد يبلغون 40 رجلا من أهل المخاطبة بها بلا عذر قاتلهم الإمام، كما هو الحال في سائر أعلام الدين الظاهرة، إذا تركها أهل بلد فإنهم يقاتلون عليها كما سبق في الأذان ونحوه. نعم. وقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت صلاة العيد فقال: ووقتها كصلاة الضحى، يعني أن مبتدأ وقت صلاة العيد كصلاة الضحى. وصلاة الضحى تقدم معنا أن وقتها يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو 10 إلى ربع ساعة يبتدئ وقت صلاة الضحى، ويبتدئ وقت صلاة العيد أيضا إذا انتهى وقت النهي. ثم قال رحمه الله: وآخره الزوال، يعني آخر وقت صلاة العيد هو الزوال، زوال الشمس. وهل آخر وقت صلاة الضحى هو زوال الشمس؟ الجواب لا، وإنما ينتهي وقت صلاة الضحى قبيل الزوال، قبيل بدء وقت النهي إذا توسطت الشمس في كبد السماء. ففهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن وقت صلاة العيد يمتد قليلا بعد وقت صلاة الضحى فينتهي بالزوال، يعني بدخول وقت صلاة الظهر. هذا الذي ذكره الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، والذي في المنتهى والإقناع وغيرهما أن وقت صلاة العيد كالضحى أولا وآخرا، أن وقت صلاة العيد كالضحى أولا وآخرا، وبناء عليه تكون هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الحجاوي رحمه الله تعالى المشهورة من المذهب. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. يعني لو قدر أن وقت صلاة الضحى وقت صلاة العيد خرج قبل العلم بالعيد، بمعنى أن الناس لم يعلموا أن اليوم عيد إلا بعد الزوال، ما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلوا من الغد. والدليل على ذلك، الدليل على أنهم يصلونها من الغد في الوقت نفسه من ارتفاع الشمس إلى الزوال، الدليل على ذلك هو حديث أبي عمير ابن أنس عن عمة له من الأنصار قال أن قوما رأوا الهلال فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون بذلك، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر الصحابة أن يفطروا بعدما ارتفع النهار، وأن يخرجوا إلى الغد، وإن يخرجوا من الغد إلى مصلاهم، أن يخرجوا إلى مصلاهم يعني إلى العيد من الغد. وهذا الحديث رواه أهل السنن. وكلام المؤلف هذا كما تلاحظون إنما هو فيما إذا لم تصل العيد يوم العيد للعذر، كما قال فإن لم يعلم. طيب، ما الحكم لو أنهم أخروها حتى خرج وقتها لغير عذر؟ الجواب أن الحكم كذلك، لو أنهم أخروها حتى خرج وقتها لغير عذر فإنهم أيضا يشرع في حقهم أن يصلوها في الوقت من الغد. وكذلك الشأن لو أنهم أخروها أياما فإنهم يصلونها بعد ذلك في الوقت. أما من فاتته الصلاة فلم يدركها مع الإمام فإنه يصليها متى شاء، لا نقول له انتظر حتى تصليها في الوقت من الغد، وإنما له أن يصليها متى شاء ولو بعد الزوال، لأنها حينئذ نافلة لا تقع فرض كفاية، وإنما هي نافلة شأنها شأن المقضيات، وستأتي معنا هذه المسألة. نعم. وتصل في الصحراء. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقتها ذكر المكان الذي تؤدى فيه، فقال وتسن في صحراء، فيصح أن تصلى في المسجد الجامع، لكن السنة أن تصلى في صحراء قريبة من البلد. والدليل على استحباب صلاتها في الصحراء حديث أبي سعيد رضي الله عنه في متفق عليه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، فأفاد أنه يصلي العيد في غير مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم. وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. كذلك يسن أن يقدم صلاة الأضحى وأن يؤخر الفطر قليلا، يقدم صلاة الأضحى في أول الوقت ويؤخر الأضحى ويؤخر الفطر. وقد جاء في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الفطر، بتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. نعم. كذلك مما يسن أن يأكل قبل الصلاة في صلاة الفطر، بمعنى ألا يغدو إلى صلاة عيد الفطر إلا وقد أكل، والسنة أن يفطر على تمرات وترا. أما في عيد الأضحى فالسنة ألا يطعم حتى يكون أول طعامه من أضحيته، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وعكسه في الأضحى لمضح. وقوله لمضح يفيد بأن استحباب عدم الأكل في الأضحى قبل صلاة العيد الأضحى إنما هو في حق من يريد أن يضحي ليكون أول طعامه من أضحيته، أما من لا يضحي فلا يقال بأنه يستحب له أن يؤخر الفطر حتى يضحي، بل الحكم في حقه على الإباحة. وكذلك الشأن في من لا يأكل اللحم مثلا، لا يطعم اللحم حتى وإن ضحى، فإنه لا يقال له إنه يشرع في حقك ألا تأكل حتى تضحي، لأن الأمر الذي لأجله شرع أن يؤخر فطره حتى يضحي غير متحقق في حقه. إذا تبين ذلك فالدليل على مشروعية أكله قبل غدوه إلى صلاة عيد الفطر وعدم أكله في الأضحى، الدليل على ذلك حديث بريدة رضي الله عنه في السنن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يضحي. ولعل الحكمة والله أعلم في مشروعية ألا أن يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، لعل الحكمة من ذلك أن هذا أبلغ في تحقيق الفطر وعدم الصيام، فهو يتعبد الله تبارك وتعالى بالفطر كما يتعبد له بالصيام. ونظير هذا مشروعية تأخير السحور وتعجيل الفطر للصائم. نعم. وتكره في الجانب من عذر. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مشروعية صلاة العيد في الصحراء قال: وتكره في الجامع، يعني يكره أن يصليها الناس في الجامع بلا عذر. أما مع العذر فإن الكراهة ترتفع. ومن أمثلة العذر في حالة البرد الشديد أو المطر أو نحو ذلك، فإن صلاتها حينئذ في الجامع جائزة بلا كراهة. وكذلك ينبغي أن يخصص من يصلي في الجامع لضعفة الناس ومن لا يتمكنون من الخروج إلى المصلى. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتكره في الجامع بلا عذر، يستثنى من ذلك مكة، فصلاة العيد تصلى في المسجد الحرام فيها كما هو المذهب وكما هو أيضا مذاهب الأئمة الثلاثة. نعم. ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن، فذكر ما يشرع في حالة الذهاب إليها، فقال: ويسن تبكير مأموم إليها. يسن أن يبكر المأموم بالخروج إلى صلاة العيد، وذلك ليحصل على فضيلة الدنو من الإمام وعلى فضيلة انتظار الصلاة ونحوهما من الفضائل. والسنة أيضا أن يكون خروجه إليها ماشيا، ولهذا قال: ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا. والدليل على مشروعية خروجه إليها ماشيا قول علي رضي الله عنه كما في الترمذي: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. قال رحمه الله: بعد الصبح، يعني بعد صلاة الصبح، فلا يبكر قبل صلاة الصبح وإنما يخرج بعد صلاة الصبح. وهذا الكلام إنما هو في حق المأموم. أما الإمام فالسنة له أن يؤخر خروجه إلى حين الصلاة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتأخر إمام إلى وقت الصلاة. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أول ما يبدأ به الصلاة إذا قدم إلى مصلى العيد. قال رحمه الله: على أحسن هيئة، وهذا عام للمأموم والإمام على حد سواء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه استثنى فقال: إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. فالسنة على المذهب بالنسبة للمعتكف أن يكون خروجه إلى صلاة العيد بثياب اعتكافه، وهذا ليس فيه دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، وإنما قالوا بذلك، قالوا لأن هذا أثر عبادة فاستحب بقاؤه على الإنسان وعدم إزالته. نعم. تفضل. ومن شرطها استيقان وعدد الجمعة لا إذن إمام. قال رحمه الله: ومن شرطها، يعني من شروط صحة صلاة العيد، التي يسقط بها فرض الكفاية. فرض الكفاية إنما تسقط بهذه الشروط. الشرط الأول الوقت، وهذا تقدم معنا ولهذا لم يذكره المؤلف هنا، الوقت بمعنى أن يكون أداؤها في وقتها كما سبق معنا. والشرط الثاني هو الاستيطان، فالاستيطان شرط في العيد كما هو شرط في الجمعة. والدليل على كون الاستيطان شرط وأن المسافرين لا تشرع صلاة العيد في حقهم، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في حجة الوداع، فدل ذلك على أن صلاة العيد غير مشروعة في حق المسافرين. قال رحمه الله تعالى: وعدد الجمعة. وعدد الجمعة كما تقدم معنا في صلاة الجمعة هو 40 رجلا. قال رحمه الله: لا إذن إمام، أي أنه لا يشترط إذن الإمام، وهذا أيضا في الجمعة كما تقدم معنا. فإذا كان إذن الإمام لا يشترط فتصح الصلاة بدون إذنه، فكذلك في صلاة العيد. نعم. يسن أن يرجع من طريق آخر. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسن أن يرجع من طريق آخر، يعني يسن إذا رجع من صلاة العيد أن يكون رجوعه من طريق آخر. والدليل على استحباب الرجوع من طريق آخر في صلاة العيد حديث جابر في صحيح البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد خالف الطريق. وظاهر كلام المؤلف الحجاوي رحمه الله أن هذا الحكم مخالفة الطريق خاص بصلاة العيدين، ولهذا لم يذكر هذا الحكم في صلاة الجمعة كما تقدم معنا. والمذهب أو المشهور من المذهب عند متأخر الحنابلة كما في المنتهى والإقناع أن هذا الحكم في صلاة العيدين وفي صلاة الجمعة أيضا، فهذا هو المذهب، وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الحجاوي رحمه الله تعالى المشهورة من المذهب. ولا شك أن الحديث إنما هو في صلاة العيد، لكنهم ألحقوا بها الجمعة. نعم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة. نعم، فصفة صلاة العيد أنها ركعتان قبل الخطبة بخلاف الجمعة فتتقدم الخطبة على الصلاة. والدليل على أن صلاة العيد تقدم على الخطبة، الدليل على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه كما في المتفق عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيد قبل الخطبة. وبناء على أن موضع الخطبة في العيد بعد الصلاة، فإن الإمام لو قدم الخطبة الخطبتين قبل الصلاة هل نقول لا تصح؟ لا، وإنما نقول لا يعتد بها. ولا نعبر بعدم الصحة لأنه سيأتي معنا أن الخطبتين سنة وليستا واجبتان، لكن لا يعتد بهما لكونهما أتي بهما في غير محلهما أو في غير محلهما. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك صفة الصلاة، وفي هذا يقول: يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعود والقراءة ستا. نعم. وفي الثانية قبل القراءة خمسة، يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحانه. الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. نعم. وإن أحب قال غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: يكبر في الأولى، يعني في الركعة الأولى، يكبر بعد الإحرام والاستفتاح. بعض نسخ الزاد ليس فيها بعد الإحرام، وهذا واضح لأنه لما قال بعد الاستفتاح، الاستفتاح لا يكون إلا بعد الإحرام، فالمعنى لا يتغير. يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة، والست التكبيرات هذه هي التي تسمى التكبيرات الزوائد، لأنها كما سيأتي معنا سنة وليست بواجبة. فيكبر تكبيرة الإحرام، ثم يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم يكبر ست تكبيرات، ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. وفي الركعة الثانية يكبر قبل القراءة خمس تكبيرات. والدليل على هذه التكبيرات حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد 12 تكبيرة، كبر في العيد 12 تكبيرة، 7 تكبيرات في الأولى و5 في الآخرة، رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. قال المؤلف رحمه الله: يرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني يسن أن يرفع يديه مع كل تكبيرة من هذه التكبيرات الزوائد كما يرفع يديه في تكبيرة الإحرام. وقد جاء في هذا، أعني رفع اليدين، جاء في هذا حديث مرفوع من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، لكن فيه ضعف، وأثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر، فيشرع أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. ويقول بين كل تكبيرة وأخرى، يقول بين كل تكبيرة وأخرى: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: وإن أحب قال غير ذلك، يعني من الذكر. وهذا أيضا هو كالتكبيرات على سبيل الاستحباب لمجيئه عن ابن مسعود رضي الله عنه. وثمة مسألة تعرض عند ذكر التكبيرات، وهي أنه كثيرا ما يشك الإمام في عدد التكبيرات، سواء في صلاة العيد أو في صلاة الاستسقاء كما يأتي معنا، قد يشك في عدد التكبيرات. فما العمل؟ نقول: إذا شك في عدد التكبيرات فإنه يبني على اليقين، واليقين هو الأقل. فإذا شك هل كبر 4 أو 5 فإنه يجعلها 4، وإذا شك هل كبر 3 أو 4 يجعلها 3. والأمر في هذا واسع، لأن التكبير في أصله، يعني التكبيرات الزوائد، سنة. نعم. ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة بسبقه من غاشية الثانية. قال: ثم يقرأ جهرا في الأولى، يعني في الركعة الأولى بعد الفاتحة، بسبح، سبح اسم ربك الأعلى. ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية. وقد جاء هذا في حديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. ولهذا يستحب أن يقرأ بهاتين السورتين في صلاة العيد. نعم. فإذا سلم خطب خطبتين جمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يحثهم في الفطر على الصدقة، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في أضحيته، ويبين لهم حكمها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا سلم، يعني انتهى من الصلاة، خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يعني أحكامها كأحكام خطبتي الجمعة، ولهذا يحرم الكلام فيها كما يحرم الكلام حال خطبة الجمعة على المذهب، إلا التكبير فإن المأموم إذا كبر الخطيب كبر معه. قال رحمه الله: يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، يعني يسن أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات بخلاف خطبة العيد تفتح بالحمد والثناء، بخلاف خطبة الجمعة تستفتح بالحمد والثناء، أما خطبة العيد فإنها تستفتح بتسع تكبيرات، أما الخطبة الثانية فتستفتح بسبع تكبيرات. هذا هو المذهب. ثم ذكر رحمه الله تعالى موضوع خطبة عيد الفطر وموضوع خطبة عيد الأضحى، فقال: يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. يحثهم في الفطر على الصدقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ويبين لهم ما يخرجون، يعني يبين لهم أحكام زكاة الفطر وما يخرجونها فيها من حيث الجنس المخرج والقدر والوقت ونحو ذلك. والحقيقة أن الناس يقع منهم جهل عريض في أحكام زكاة الفطر مع تكررها، فمثلا كثير من الناس يجهل أن من ترك زكاة الفطر فإنها تلزمه حتى ولو بعد يوم العيد، لا تسقط إذا ذهب وقتها بل تبقى في الذمة، فإن كان تأخيره لها لعذر لم يأثم، وإن كان تأخيره لغير عذر أثم. ولهذا ينبغي أن ينبه الخطيب على مثل هذه الأحكام. وليس معنى كلام المؤلف رحمه الله أن الخطيب يقتصر في خطبته على كلام على أحكام زكاة الفطر، بل له أن يتحدث وينبه على ما يحتاجون إليه من غير ذلك. أما في خطبة عيد الأضحى فإن المؤلف يقول: ويرغبهم في الأضحى في الأضحية، يحثهم عليها ويبين لهم فضلها ومشروعيتها. قال: ويبين لهم حكمها، يبين لهم حكمها وكذلك أحكامها. نعم. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. قال رحمه الله لما ذكر صفة الخطبة وقبلها صفة الصلاة بين ما هو سنة مما سبق، فما سبق واجب إلا ما ذكر، فقال: والتكبيرات الزوائد والذكر بينها، تكبيرات الزوائد في الصلاة صلاة العيد، والذكر بينها الذي جاء عن مسعود رضي الله عنه سنة، وكذلك الخطبتان في صلاة العيد سنة وليستا واجبتان بخلاف صلاة الجمعة كما تقدم معنا. فإن قال قائل: لماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بأن الخطبتين سنة؟ فالجواب هو أنهم إنما قالوا ذلك لحديث عبد الله بن السائب في سنن أبي داود، قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قالوا: فلو كانت يعني الخطبتان واجبتان لوجب حضورهما واستماعهما، فلما لم يجب حضورهما ولم يجب استماعهما دل ذلك على أنهما من حيث الأصل سنة. هكذا استدلوا بهذا الحديث على أن الخطبتين سنة. نعم. ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويكره التنفل قبل الصلاة يعني صلاة العيد، وكذلك يكره التنفل بعدها في موضعها. أما إذا فارق الموضع فإنه يشرع له التنفل إذا كان في غير وقت النهي. وكلام المؤلف هذا في عدم مشروعية التنفل قبل صلاة العيد يشمل ما لو إذا ما لو صليت في الصحراء، وكذلك لو صليت في المسجد فإنه لا يشرع التنفل قبلها، وهذا أمر يجهله كثير من الناس. والدليل على عدم مشروعية التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها حديث ابن عباس رضي الله عنه المتفق عليه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. فاستدلوا بهذا الحديث على عدم مشروعية التنفل قبل الصلاة ولا بعدها. ولهذا نقول إنه لا يشرع التنفل قبل صلاة العيد. أما إذا كانت صلاة العيد في المسجد لا في الصحراء، إذا كانت صلاة العيد في المسجد لا في الصحراء، وكان مجيء المأموم إليها قبل وقت النهي، فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد. أما إذا كان في وقت النهي المغلظ، أما إذا كان في وقت النهي فإنه لا يصلي. أقول إذا كان مجيئه في وقت النهي لا يصلي ركعتين، أما إذا جاء بعد خروج وقت النهي فإنه يصلي الركعتين. نعم. ويسن لمن فاتته بعضها قضاؤها عن صفتها. يقول المؤلف رحمه الله: ويسن لمن فاتته، يعني فاتته صلاة العيد أو بعضها، يعني سواء فاتته الصلاة كلها، فاتته الصلاة كلها أو فاتته بعضها، فإنه حينئذ يشرع في حقه قضاؤها على صفتها. أما إذا فاتته كلها فإنه كما سبق معنا يقضيها أي وقت حتى ولو بعد الزوال. وكذلك إذا فاته بعضها فإنه يقضي ما فاته على صفتها، يقضي ما فاته على صفتها، فيأتي بالتكبيرات ونحوها. وقد سبق معنا أن المقضية هو أول الصلاة على المذهب، فبناء عليه إذا فاتته الركعة الأولى فإنه يكبر التكبيرات الزوائد ستا بعد تكبيرة الانتقال. نعم. ويسن التكبير المفرط في ليالي العيد وفي فطر الآكل وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، في الأضحى من صلاة الفجر، في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاة عيد، وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كلامه في صلاة العيد بالكلام في أحكام التكبير. ووجه ذكر التكبير بعد صلاة العيد هو أنه مشروع في العيدين. والتكبير المشروع في العيدين على نوعين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. والمراد بالتكبير المطلق التكبير المشروع في كل وقت، بخلاف التكبير المقيد فالمراد به المقيد بأدبار الصلوات. فيسن التكبير ويسن كذلك الجهر به. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في التكبير في ليلتي العيدين. قال المؤلف رحمه الله: ويسن التكبير. فلما انتهى من الكلام في صفة صلاة العيدين ختم الباب بالكلام في مشروعية التكبير. ووجه ذكر التكبير وأحكامه في هذا الموضع هو أنه مشروع في العيدين. والتكبير المشروع الذي تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى على نوعين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يراد به المشروع في كل وقت، بخلاف التكبير المقيد فإنه مشروع في أدبار الصلوات كما يأتي. فيسن التكبير ويسن الجهر به. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام في التكبير المطلق فقال: ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد. فيشرع التكبير المطلق في موضعين: الموضع الأول في ليلتي العيدين، والموضع الثاني في عشر ذي الحجة بكاملها، يوم العيد والتسعة الأيام قبله. وقال المؤلف: وفي فطر آكد، يعني أن التكبير المطلق في عيد الفطر من مغيب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد آكد من التكبير في عيد الأضحى. والدليل على ذلك هو أنه مذكور في الآية في قول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى من قوله وفي كل عشر ذي الحجة أن التكبير المطلق لا يشرع في أيام التشريق، وهذا هو المذهب، أن التكبير المطلق لا يشرع في أيام التشريق. ثم انتقل إلى التكبير المقيد فقال: والمقيد، يعني يسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة. فيشرع عقب كل فريضة، فلا يشرع عقب النوافل سواء صليت في جماعة أو صليت فرادى، وإنما يشرع عقب الفرائض سواء كانت أداء أو قضاء إذا صليت في جماعة. أما الفريضة إذا صليت منفردا، إذا صلاها الإنسان منفردا فإنه لا يشرع التكبير، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يكبر إذا صلى وحده. ووقت التكبير المقيد قال المؤلف رحمه الله: في الأضحى. وهنا التنبيه على أمر يجهله كثير من الناس، وهو أن التكبير المقيد يشرع في الأضحى فقط بخلاف التكبير المطلق، بمعنى أن ليلة عيد الفطر لا يشرع فيها تكبير مقيد، وإنما المشروع فيها التكبير المطلق، لأنك ترى بعض الأئمة أحيانا ربما يكبرون بعد الصلوات في ليلة عيد الفطر، وهذا ليس بمشروع، وإنما المشروع في ليلة عيد الفطر هو التكبير المطلق فقط. قال: في الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة. فيبدأ التكبير المقيد في عيد الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة، هذا بالنسبة لغير المحرم. أما للمحرم فإنه يبدأ في حقه من صلاة الظهر يوم النحر، وينتهي الوقت للمحرم ولغير المحرم في صلاة العصر من آخر أيام التشريق، يعني من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فإن قال قائل: لماذا فرقوا بين مبتدأ الوقت في التكبير المقيد، فرقوا بين المحرم وغيره؟ فالجواب هو أن المحرم منشغل بالتلبية، فإن التلبية لا تنقطع إلا برمي جمرة العقبة يوم العيد، وحينئذ فيكون تكبيره المقيد من صلاة الظهر يوم العيد يوم النحر. وبناء عليه يمكن أن يقال أن التكبير المطلق والمقيد له ثلاث حالات: الحالة الأولى حالة يجتمع فيها مشروعية التكبير المطلق والمقيد معا، وهذه الحالة هي في يوم عرفة ويوم النحر بالنسبة لغير الحاج ويوم النحر فقط بالنسبة للحاج. الحالة الثانية وقت يشرع فيه التكبير المطلق فقط، وهي أيام عشر ذي الحجة إلى يوم النحر للحاج وإلى اليوم التاسع لغير الحاج. الحالة الثالثة أيام يشرع فيها التكبير المقيد فقط، وهي أيام التشريق. المطلق ليلة الفطر يعني في ليلة الفطر مطلق فقط، نعم يعني المطلق في ليلة الفطر فيها التكبير المطلق فقط، فيكون التكبير المطلق مشروعا في أيام عشر ذي الحجة التسعة الأولى بالنسبة لغير الحاج بالنسبة للحاج، والثمان الأولى بالنسبة لغير الحاج تكبير مطلق، وكذلك ليلة عيد الفطر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، هل يقضى التكبير المقيد؟ التكبير المقيد كما سبق يشرع عقب الفريضة، يعني إذا انصرف من الفريضة قبل أن يأتي بالأذكار يكبر، فإذا نسيه المصلي هل يقضيه؟ قال المؤلف: وإن نسيه قضاه، يعني قضاه في مكانه حتى إذا قام يجلس في مكانه، قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. فإذا أحدث أو خرج من المسجد أو طال الفصل ومضت مدة فإنه لا يشرع له حينئذ القضاء، لأنه سنة فات محلها. قال المؤلف رحمه الله: ولا يسن عقب صلاة عيد، يعني أن تكبير المقيد لا يسن عقب صلاة العيد عيد الأضحى، وكذلك لا يسن عقب النافلة. ثم ختم كلامه بصفة التكبير فقال: وصفته شفعا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أكثر من صيغة للتكبير، منها هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ويجزئه أن يقولها مرة واحدة، وإن قالها ثلاث فهو أكمل، وإن زاد فلا حرج. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام التكبير المطلق والمقيد، وبه ينتهي كلامه في صلاة العيد، ونبتدئ إن شاء الله في الدرس القادم في صلاة الكسوف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.